موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل، وأرى الأنوار فيه لشعوري تتسلل. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 74 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد ابن عاشر الأنصاري الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. ولا زلنا في أبواب الحج، وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن واجبات الحج ولكننا لم نتمها، واليوم نكملها بحول الله تبارك وتعالى. ذكرنا حقيقة ستة واجبات، واليوم نكمل إلى 11 على ما ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. اليوم هو اليوم الرابع 23 من شهر جماد الثانية عام 36 و400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا سيكون في شرح الأبيات التالية من قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: إحرام ميقات في ذو الحليفة لطيبة للشام ومصر الجحفة، قرن لنجد ذات عرق للعراق، يلملم اليمان آتيها وفاق، يلملم اليمان آتيها وفاق، تجرد من المخيط تلبية، والحلق مع رمي الجمار توفية. المخيط يعني فيه الخياطة، ولكن هم العلماء يذكرون المخيط والمحيط فكلاهما صحيح، ولكن الحقيقة المخيط أولى بالذكر من المحيط. الشيخ العثمان شرح على أساس المحيط، سبحان الله. العلماء الآخرون شرحوا على أساس أنه المخيط، ولكن الذي يذكره العلماء رحمه الله تبارك وتعالى يذكرون تحريم المخيط والمحيط، فكلاهما ممنوع بالنسبة للمحرم. طيب، الإحرام قلنا بأنه هو نية الدخول في النسك، وهذا النسك إما أن يكون حجا أو عمرة، وهذا الحج والعمرة لهما مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فأما المواقيت الزمانية للحج فهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ولما أتى الإمام البخاري بهذه الآية في صحيحه روى عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. واختلف أصحابنا في ذي الحجة، هل هو كله ميقات أم فقط إلى العاشر منه أم إلى نهاية أيام التشريق، خلاف حقيقة. وقد يقال إن الأقرب أن ذا الحجة كله ميقات، يعني هذه الأشهر الثلاثة، والله تبارك وتعالى أعلم. وأما بالنسبة، وما معنى أن هذه مواقيت؟ أن الحج يشرع أن ينوى في هذه الأشهر. الحج يعني القران والإفراد، وأما التمتع فحقيقة هو عمرة، والعمرة يمكنك أن تنويها في أي وقت، ولكن إذا جاء يوم التروية تنوي من جديد الحج، فإذا أنت أفردت عمرة لوحدها وأفردت حجا لوحده. ولذلك ينص العلماء على أن هذه الأشهر يشرع فيها الإحرام بالإفراد أو بالقران، لأن الإفراد هو حج مفرد والقران هو حج مع عمرة ولكن لا فاصل بينهما. وأما لو أن إنسانا أحرم قبل هذه الأشهر فالإحرام صحيح لكنه مخالف للسنة، لكنه مخالف للسنة. وأقصد بذلك لو أنه أحرم قبل دخول الأشهر يعني مواقيت الحج. وكذلك يقال في مواقيت المكانية، لو أن إنسانا أحرم قبل وصوله لميقاته فقد خالف السنة ويكره ما فعل، لكن إحرامه صحيح. ولذلك الإمام مالك رحمه الله سئل عن مثل هذا فقيل له: يا أبا عبد الله، ما قولك في رجل أحرم قبل الميقات؟ فقال: أخشى عليه الهلكة. قال: وأي هلكة؟ إنما هي أمتار، إنما هي أميال يزيدها. قال: وأي هلكة أكبر من أن يرى نفسه قد جاء بأمر لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تلقى الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه الآية تبين أن الإحرام قبل الوصول إلى الميقات هو نوع من التنطع في الدين، ونوع من التنطع في الدين والتعمق، يعني مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد ثبت أن بعض السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم أنهم أحرموا من أماكن بعيدة، منهم من أحرم من أيلة وهي في فلسطين الآن، منهم من أحرم من مناطق شاسعة. فماذا نقول في هذا؟ بعض أهل العلم يحملون ذلك على أنهم أحرموا بعمرة مستقلة ثم أحرموا بحج من دويرة أهلهم، لأن بعض السلف فسروا ذلك بقوله من تحرم من دويرة أهلك يعني من بيتك. عموما نحن أفعال الناس يستدل لها لا يستدل بها، خاصة والآيات والحديث في هذا واضحة بينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت معينة وحد لها حدود، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم لم يحرم من بيته، إنما أحرم من ميقات أهل المدينة. فلذلك روى ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز، يعني أنه صعد على دابته وانبعثت به راحلته، يعني قامت وانبعثت به راحلته قائمة، أهل من ذي الحليفة. وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة على ما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. والحديث رواه مسلم وهو في الموطأ بلفظ آخر. وهذه المواقيت المكانية إذا جاوزها الإنسان ولم يحرم، معنى أنه جاوز ميقات أهل بلاده ولم يحرم منه، فعليه الرجوع ولو وصل إلى مكة ليحرم منها. فإن أحرم في الطريق بعد أن جاوزها فعليه دم ولو رجع إلى ميقاته. واضح يا إخوان؟ إذن هاهنا خالف السنة، وحقيقة خالف أمرا واجبا، هذه واجبات وتجبر بدم. فهاهنا عليه أن يرجع إلى موطنه، فإن لم يرجع عليه دم في جميع الأحوال. من جاوز الميقات ولم يحرم منه ثم أحرم بعد ذلك فعليه دم، حتى لو رجع إلى الميقات ليصلح خطأه. لكن لو لم يحرم ورجع وأحرم من المكان الذي كان ينبغي عليه أن يحرم فلا شيء عليه إن شاء الله. واضح يا إخواني؟ طيب، أما المواقيت التي ذكرها فسأؤخرها إلى آخر المجلس إن شاء الله حتى نجمعها جميعا ونذكر ما يتعلق بها ومكانها وأسماء. أغلبها أسماءها تغيرت الحقيقة، تغيرت أسماءها اليوم. فقال تجرد من المخيط، وفي بعض النسخ المحيط، والذي يقرره أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى أن المحرم من شروط إحرامه أن يتجرد عن المخيط والمحيط. ما معنى؟ يعني أن لا يلبس لباسا مخيطا على هيئته الطبيعية. ويضيفون، وأصحابنا تشددوا جدا في هذا الموضوع، أنه لا يلبس أي شيء محيط، فلذلك لا يرون أن يلبس الخاتم ولا الساعة ولا هذه الأمور كلها، حتى الحزام الذي يحتزم به الإنسان لا يرون أن يلبسه. والحقيقة أن أصحابنا في هذا الباب يعني تشددوا، لأنه لا يوجد نص في النهي عن المحيط، إنما جاء النص في النهي عن أن يلبس الرجل اللباس الذي يفصل على هيئته، بمعنى أن يلبس القميص كله هكذا أو الجلابة وهي البرنس أو ما إلى ذلك على هيئته أو العباءة على هيئتها. لكن لو أنه أخذ مثلا قميصا وضعه على كتفه وأخذ آخر واتزر به لجاز، ولو أنه مثلا أخذ، كان الجو باردا فأخذ فروة أو عباءة ثقيلة فوضع على كتفه من غير أن يلبسها لجاز. فإذا هذا كله من الأمور التي اتفق عليها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، إننا أنهم اختلفوا في بعض جزئياتها. والأصل في ذلك ما رواه زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. والحديث رواه الترمذي وحسنه. وروى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، وانظروا إلى جواب الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث كان عاما شاملا وأعطاه خطوطا عريضة ولم يجلس يفصل له كل شيء. قال ما رجل سأل ما يلبس المحرم من الثياب، فوصف له ما لا يلبسه، لأن الذي لا يلبسه هو محدد، أما الذي يلبسه فيعني كثير جدا. فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص، والقميص هو كل ثوب مفصل على جسد الإنسان، فيدخل فيه القميص الثوب العربي الذي يلبسه أهل الجزيرة العربية والعراق وغيرها من البلدان، ويلبسه الناس جميعا الآن، ويدخل فيه القفاطين التي تلبس والمفرجات الفرجيات، ويدخل فيه الدراعيات التي تلبس، ويدخل فيه كل ثوب هكذا مفصل على جسد الإنسان، ولا العمائم، ويدخل في العمائم كل ما يوضع على الرأس كالعمامة والغترة والشماغ وما إلى ذلك مما يضعه الناس على رؤوسهم ويلفونه أو يتركونه، ولا السراويلات، ويدخل فيها السراويل العربية والبناطيل والتبان وما إلى ذلك مما يلبسه الرجال والنساء. ويدخل إن كان النساء، يعني لسنا مخاطبات بهذه الأحاديث، النساء سنأتي على ذكر إحرامهن، ولا البرانس، والبرنس هو كل ثوب رأسه منه كالجلابة والسلهام، ويعني ويدخل أيضا في ذلك الجاكيت الذي له يعني غطاء رأس، أو يعني كل هذه الألبسة التي رأسها منها تسمى برانس، ولا الخفاف وجمع خف، ويدخل في ذلك الجورب أيضا، ويدخل في ذلك الحذاء لأنه يعني يلبس في الرجل، ويدخل في ذلك كل ما يلبسه الإنسان في رجله مفصلا عليها، إلا أحد لم يجد نعلين فليلبس خفين. وفي رواية ولا في هذه الرواية وليقطعهما أسفل من الكعبين، فهذه حالة خاصة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا طبعا يدخل في البران في العمائم أيضا القلانس جمع قلنسوة، وهي الطاقية والشاشية والطربوش كل ما يوضع على رأس والكاسكيتا وكل ما يوضع على الرأس من مما يلبسه الناس، هذه كلها يعني ينهى المحرم عن أن يغطي رأسه، وقد ورد في ذلك أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى. من ذلك أن رجل وقصته دابته فمات وهو محرم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخمر رأسه، وقال إنه يبعث ملبيا. ثم قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، وهذه أنواع من الطيب، هذه أنواع من الورود وما إلى ذلك مما له رائحة طيبة، فإذن يدخل في هذا كله النهي عن أن يتطيب المحرم باختصار يعني، فيدخل في ذلك كل أنواع الطيب. وزاد الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالمرأة فقال ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. إذن ما هو إحرام المرأة؟ المرأة طبعا لباسها مخالف للباس للرجال، ولذلك لا تتجرد من الثياب لأنها عورة، لكنها لا تنتقب يعني بمعنى أنها لا تلبس النقاب الذي يفصل على وجهها ولا تلبس القفازين المفصلين على مقدار يدها. طيب، ومعنى هذا، هل معنى هذا أن المرأة المتحجبة المتسترة إذا كانت خارج الإحرام تغطي وجهها أنها نأمرها أن تكشف وجهها في الإحرام؟ والأصل هو هذا أنها تكشف وجهها، لكن عبرك على هذا كيبرك على هذا، لكن هل نقول لجميع النساء اكشفن وجوهكن إذا كنتن في الإحرام؟ قد يثقل ذلك على بعض النساء وبعض الرجال، خاصة في بيئة عمها الفساد وكثر فيها الفساق. وقد نص أصحابنا رحمهم الله وغير أصحابنا من الفقهاء على أنه إذا كثرت الفتن ولم تؤمن فعلى المرأة أن تغطي وجهها، لكن ماذا يقول كيف تغطي وجهها؟ قالوا لا يجوز لها أن، أصحابنا كانوا من أيسر الناس في هذا الباب بخلاف المذاهب الثلاثة الأخرى فقد تشددوا، قالوا ترخي خمارا من فوق رأسها هكذا على وجهها من غير أن تغرزه، من غير أن تغرزه أو تضع فيه إبرة. وكذلك قال أصحاب المذاهب الأخرى، بل أصحاب المذاهب الأخرى كانوا متشددين فقالوا وتمده بعود حتى لا يلتصق بوجهها. هذا شاق جدا، كيف تفعل المرأة في الإحرام بهذا الشكل؟ حقيقة هذا أمر شاق، يصعب على المرأة أن تفعل هذا. فيعني هو الأصل أن تكشف وجهها لأن الحديث ورد في ذلك، ولأن الخثعمية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج شيخا كبيرا فهل أحج عنه؟ فكانت امرأة جميلة شابة جميلة، فطفق الفضل بن العباس ينظر إليها وتنظر إليه، وكان الفضل شابا وضيئا يعني جميلا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلوي وجهه إلى الجهة الأخرى حتى لا ينظر إليها ولا تنظر إليه. فلما لقي العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابا فلم آمن عليهم الفتنة. فهذا الحديث واضح بين في أنها كانت مكشوفة الوجه، فهذا دليل أيضا على أن المرأة في الحج تكشف وجهها، لكن حقيقة إذا ثقل ذلك على الإنسان أو ثقل على المرأة فلتسدل من فوق رأسها على وجهها. والأصل في ذلك حديث رواه أبو داود ورواه ابن ماجة عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مر بنا الركبان سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزونا رفعناه. والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. لكن روى الإمام مالك رحمه الله عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات. وهذا أقوى في الاستدلال. لماذا؟ لأن أمنا عائشة رضي الله عنها يجب عليها وعلى أمهات المؤمنين أن يغطين وجوههن، لكن فاطمة بنت المنذر لا يجب عليها أن تغطي وجهها. فهذا من الأدلة القوية الحقيقة. رواه الإمام مالك في الموطأ، قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. فهذا فيه دليل على جواز تخمير الوجه. نقول إن الذي يحرم هو أن تلبس النقاب المفصل على الوجه أو البرقع، هذا كذلك لا يجوز، ومثله القفازان اللذان يلبسان على اليد، هذا لا يجوز، هذا أيضا لا يجوز. واضح إخواني؟ طيب. والتلبية، التلبية هي أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والملك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. هذا ورد في حديث جابر وورد في حديث ابن عباس وورد عن ابن عمر. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في منسكه في الحج، وهو حديث رواه إمام مالك ورواه مسلم ورواه البخاري، قال فأهل بالتوحيد، يعني أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني بدأ الصحابة رضي الله عنهم كل يلبي بطريقة خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لزم هذه التلبية. وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يلبي الإنسان بأي تلبية أراد إذا لم تخرج عن المعاني الشرعية المعروفة. فقد روى الإمام مالك في الموطأ والبخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر قال تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. فهذا يزيده على التلبية المشروعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الأمر واسع في هذا كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ولا ينكر شيئا من ذلك. وروى مالك رحمه الله في الموطأ والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة، يعني بدأ يلبي عندما استوت، يعني في اليوم إذا ركبت سيارتك أو ركبت سيارة الأجرة ثم بدأت تمشي عندئذ تلبي، يعني تكون في الميقات فتغتسل وتصلي ركعتين وتحرم، ثم بمجرد أن تركب دابتك السيارة أو الحافلة سيارة الأجرة ويستقر بك المجلس فيها ثم ينطلق، عند بدء انطلاقه تلبي، ويعني لا تزال تلبي حتى تصل إلى مكة وترى الكعبة أمام عينيك. ويستحب أن ترفع الصوت رفعا ليس بالكبير ليس بالعالي ولا بالمنخفض، تلبي صوت مرتفع، وهذا للرجال دون النساء. ويستحب أن توالي التلبيات، ولو أن نصف الحافلة لبت ثم ارتاحت ثم النصف الآخر أكمل وهكذا تتناوب المجموعتان لكان أمرا حسنا، لكن أن تسكت مدة طويلة أو لا تلبي أصلا فهذا فيه دم، لأن التلبية واجبة. واضح يا إخواني؟ إذن إذا ترك الإنسان التلبية أو أخرها عن الإحرام حتى طاف عليه دم. واضح يا إخواني؟ نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. الحلق والتقصير. الحلق والتقصير، وهذا الحلق والتقصير يكون عندما يرجع الناس إلى منى من عرفاء من مزدلفة، عندما تبيت بمزدلفة ثم تصلي بها الصبح بغلس ثم تأتي إلى منى راجعا، فأول ما تفعله بمنى أن ترجم جمرة العقبة ثم تنحر هديك ثم تحلق، وبعد أن تحلق تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة. فإذا هذا الحلق هنا هذا هو محله، الحلق هنا هذا هو محله. فإما أن تحلق شعرك كله هذا هو الأفضل، وإما أن تقصه، إما أن تقصر، والتقصير هو أن تأخذ من كل شعرك لا أن تأخذ فقط شيئا قليلا ثم تنصرف. هذا خاص بالنساء، أما النساء ليس عليهن تقصير، ليس عليهن حلق أصلا، إنما هو التقصير، أن تأخذ المرأة من كل قرن من قرونها مقدار أملة ثم تقصه، ولكن ليس عليهن حلق، لأن الحلق بالنسبة للمرأة مثلى، مرأة تحلق كل شعر هذه مثلى تشويه لها. واضح يا إخواني؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة الفتح: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هذه الرؤيا، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذا فيه ذكر الحلق والتقصير. وقد ذكرنا في درس السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بالحلق بعد الحديبية، بعد صلح الحديبية، لم يستجب له أحد، فغضب صلى الله عليه وسلم وفزع لذلك، واستشار أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، إن الناس بهم ما بهم من الألم، فمر حلاقك فليأتي ثم احلق أمامهم فسيحلقون. وكذلك كان، وكذلك كان، فحلقوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. إذن حقيقة جمرة ترمي جمرة العقبة ثم تحلق ثم تنحر، ترمي جمرة العقبة ثم تحلق ثم تنحر ثم طوى، هذه هذا ترتيبه. فلو أن إنسانا خلط بينها فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: افعلوا ولا حرج، افعلوا ولا حرج، ولم يشدد عليهم في ذلك. من فعل هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا لم يثرب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في شيء من ذلك في يوم النحر. روى مسلم رحمه الله في صحيح عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. فإذا الصحابة أنفسهم منهم من حلق ومنهم من قصر، والحلق أفضل. وقد روى مالك والبخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. إذن دعا للمقصرين بعد مرتين، وفي رواية أخرى أنه دعا لهم بعد ثلاث مرات، فدعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة. وهذه رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في صحيح البخاري، رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في صحيح البخاري أنه دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة. ولذلك على المرء أن يحرص على الحلق إلا في حالة واحدة، وهي في حالة ما إذا كان متمتعا وتأخر في عمرته، فعندئذ حتى يجد شعرا يحلقه في الحج يستحب له أن يقصر ولا يحلق، هكذا قال العلماء رحمه الله. واضح؟ أما لو أنه مثلا اعتمر في شوال أو في ذي القعدة وما زال أمامه مدة طويلة فلا حرج عليه في أن يحلق، ثم بعد أن ينمو شعره ثانية يحلقه ثانية، هذا أمر لا حرج فيه ولا شيء. وبالنسبة لكون الحلق خاصا بالرجال فهذا ما ثبت في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. وهذا الحديث صححه الإمام البخاري وأبو حاتم الرازي وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، فهو حديث حسن رواه أبو داود رحمه الله في سننه. طيب، يقول الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إذن ما ذكرت لكم أولا هو الصواب، أن الحلق يكون بعد رمي الجمرة وبعد النحر، بعد نحر الهدي، ثم بعد ذلك يحلق الإنسان ويذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة. صافي رسالة، واضح إخواني؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذه الآية واضحة في هذا الحكم الشرعي. رمي الجمار، الفريضة الحادي عشر أو الواجب الحادي عشر الذي ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى هو رمي الجمار. والمقصود من رمي الجمار هاهنا هو رمي جمرة العقبة في يوم النحر، رمي جمرة العقبة في يوم النحر. ورمي جمرة العقبة يكون بعده التحلل الأصغر، يجوز للحاج كل شيء فيه إلا النساء، ولا يكون التحلل الأكبر إلا بعد طواف الإفاضة. فلو تأخر الإنسان عن طواف الإفاضة فلا يحل له النساء بتاتا، لكن إذا طاف، وهو هذه السنة، إذا طاف في ذلك اليوم طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء حتى النساء. يبقى بعد ذلك أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم أيام منى، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. فيستحب، وفي رواية حقيقة ذكرت في بعض دواوين السنة، أظن في معجم الطبراني، أحد المعجم الطبراني، أيام أكل وشرب وبعال، يعني إن الإنسان له الحق في أن يتمتع بأهله ويأكل ويشرب ويرمي الجمار. ماذا يرمي؟ في كل يوم يرمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والعقبة وهي الكبرى، يرميها بماذا؟ يرميها بسبع حصيات في كل يوم، بسبع حصيات على ما سيأتي بيانه في وقته إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن أين أتى بهذه الحصيات؟ أتى بها من مزدلفة، جمعها في مزدلفة، يعني قضى ليله وهو يجمع تلك الحصيات ويأخذها معه إلى منى. فهذه الحصيات يستحب فيها أن يرمي في كل يوم في ثلاثة أيام، فإن تعجل ففي يومين، حادي عشر والثاني عشر، يرمي سبعا هنا سبعا هنا سبعا هنا. ويستحب أن يرمي السبعة الأولى ثم يتوجه إلى القبلة ويدعو دعاء طويلا مقدار سورة البقرة، ثم يرمي الثانية ثم يدعو دعاء طويلا بنفس المقدار، وأما الثالثة إذا رماها فلا يدعو، ينصرف، انتهى. وهكذا في كل يوم من تلك الأيام التي من تلك الأيام التي يمكثها في منى. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، يعني مع وقت الضحى، حديث رواه مسلم. وعن ابن عمر أنه كان يرمي جمرة الدنيا، الجمرة الدنيا يعني القريبة، الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ويقوم قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة العقبة جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. والحديث في صحيح البخاري. فهذا من السنة أن يفعله الإنسان ولا يكون من أولئك القوم الذين لا همهم فقط يرمي الحجارة ثم ينصرف ولا ويرجع إلى خيمته ليأكل ويشرب ويتبعل ولا ذكر لله سبحانه وتعالى ولا عبادة ولا شيئا. فحج حج جامد يابس لا روحانية فيه. هذا خطأ لا شك أنه خطأ. بل على الإنسان أن يخشع خشوعا طويلا يعني دعاء طويل بمقدار سورة البقرة. أنا أذكر أنا حججت بفضل الله تبارك وتعالى سنة 1408 أظن 8 كان لي من العمر 17 عاما وكنت في جدة يعني كنا نعيش هناك في الحجاز وكانت السنة قبل الأخيرة لي في تلك البلاد. فقال لي أحد أخواني لما لا تحج معنا ونسلفك يعني نعطيك مال وترجع لنا بعد حوالي 1000 ريال سعودية يعني أمر قريب يعني حوالي 2500 درهم. فقال لي فقلت له والله أحتاج لأستأذن أبي وأبي لم يكن هناك كان سافر إلى المغرب. فقالت لي جدتي يا بني أحجج هذه السنة لعلك لا ترجع ثانية رحمه الله. وقالت لي أنا أكلم أباك. ففعلا ذلك الذي فعلت وكان ذلك من بركة وصيتها ونصيحتها لي لأنه لم يتيسر بتاتا الحج بعد تلك السنة سبحان الله. فكان من فضل الله عز وجل أن حججت حجة الفرض وحججت مع رجل حقيقة رجل رباني كنا نعده من مشايخنا وكان شابا صالحا يعني خاشع القلب. وصادف أن حج معنا في تلك السنة أيضا الداعية المشهور محمد العوضي الداعية الكويتي محمد العوضي وكان جاء إلى خيمتنا أيضا وألقى درسا وكان مجموعة من محمد العوضي كويتي لا ليس أخا نبيل العوضي لكن لعله من نفس القبيلة أو العائلة مشهور داعية مشهور هو. فسبحان الله يعني هذا الرجل يعني لا أنسى عندما ذهبنا لرمي الجمرات ففعلا كان يطبق السنة بحذافيره وقف وقوفا طويلا يدعو ويبكي سبحان الله. صحبة الصالحين تؤثر في الإنسان. لذلك إذا يسر الله للإنسان أن يصحب داعية أو رجلا صالحا في سفره في حجه في عمرته في زيارته في أي سفر من الأسفار فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا الإنسان الصاحب ساحب كما قيل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة يعني على الأقل أقل ما فيها أن يقال فلان مع فلان إذن هو مثله في الصلاح. ونافخ الكير إما أن تجد منه ريحا خبيثة وإما أن يحرق ثوبك إذن أقصى ما فيها أن يفسدك وأكبر ما فيها أن تنال منه سمعة سيئة. فلذلك حقيقة أنا تذكرت هذا الشيء بالشيء يذكر الحقيقة وهذه الذكريات الطيبة حقيقة إذا تذكرها الإنسان يعني هيجت في نفسه خواطر كثيرة. نسأل الله يهيئ لنا حجة أخرى نكون على علم بها لأن تلك الحجة الحقيقة كنت لازلت صغير السن فيعني لم أفقه كثيرا من الأمور. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحج حجة سنية أثرية مع رفقة صالحة إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب ونحن معك إن شاء الله أجمعين إن شاء الله. طيب هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. ما هي المواقيت؟ المواقيت حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الأرض كلهم، لكن هو حد صقعا وما والاه، فحد النبي صلى الله عليه وسلم خمسة مواقيت. وهذه المواقيت تحيط بالحرم، يعني تحيط بالمنطقة المحرمة الحرام إحاطة السوار بالمعصم، ومنها القريب ومنها البعيد. روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل يعني يرفعون صوتهم بالتلبية يعني نية الإحرام، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن مر ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. وروى مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومهل أهل العراق من ذات عرق. إذن أضفنا ذات عرق. وفي البخاري أن قوما جاءوا بعدما فتحت الكوفة والبصرة إلى عمر رضي الله عنه وقالوا: يا أمير المؤمنين، إن قرنا يعني قرن المنازل التي يهل منها أهل نجد يعني مائلة عن بلادنا، فحد لنا شيئا يعني يكون في طريقنا. فحد لهم ذات عرق. طب هنا هل حدها عمر أم حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث السابق حديث صريح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدها، فلا يبعد أن يقال إن عمر رضي الله عنه حدها باجتهاده، فوافق اجتهاده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم لعمر رضي الله عنه من هذا، كم له من موافقات موافق فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضر. فما هي هذه المواقيت؟ الأول هو ذو الحليفة، ويسمى أبيار علي اليوم، يسمونه أبيار علي. زعم الجهال أن علي رضي الله عنه قاتل الجن في تلك المناطق فسميت أبيار علي، هكذا قيل. أن أبيار هذه المسألة ذكرها بعض أهل العلم، ذكرها حتى شيخ الإسلام ابن تيمية قال: يزعم الجهال أن علي قاتل فيها الجن، وهي ذو الحليفة. إذن ذو الحليفة هي أبيار علي، وتبعد عن المدينة بحوالي 15 كيلومترا، وتبعد عن مكة بحوالي 50 و400 كيلومتر. هذا ميقات أهل المدينة. ومن أتى عليها، من مر بها، يعني مثلا أنت ذهبت إلى المدينة وستأتي وتعتمر أو تحج من المدينة، إذن تهل من ذي الحليفة. صحيح أن أصحابنا رحمهم الله استحبوا أن يعني تهل تتأخر حتى تهل من ميقات بلدك، لكن هذا أمر ليس بالسهل. يعني إذا كنت قد وصلت إلى المدينة فالأسهل أن تهل من ذي الحليفة، فهذا ميقات أهل المدينة. ولمن مر عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن مر علي ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة. ميقات أهل المغرب والسودان ومصر والشام وبلاد أوروبا هذه كلها، وحتى تركيا وأوروبا كلها، هؤلاء ما هو ميقاتهم الجحفة. والجحفة هذه بلدة تبعد عن رابغ بحوالي 15 كيلومترا على البحر، وكانت قد خربت في التاريخ كانت قد خربت. حتى الناس قالوا، كثير من العلماء قالوا يهل هؤلاء من رابغ، لأن يعني الجحفة قد خربت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن تذهب وباء المدينة إلى الجحفة، فذهب إليه فخربت، طبعا مات أهلها وكذا. لكن مؤخرا عندما كنت في العمرة سألت بعض أصحاب النقل ورأيت الإشارة في الطريق إلى الجحفة، ففهمت أنهم بنوا هناك مكان الميقات، لأن الدولة السعودية بنت مواقيت مساجد كبيرة في كل ميقات، في حمامات وأسواق وكذا، تسهل على الناس أن يعني يأتوا إلى تلك المنطقة ويغتسلوا ويصلوا ويشتروا الإحرام، وتعرف يعني يصبح هناك سوق لكل ما يحتاجه الناس في هذه الأمور من النعال ومن ذلك ما إلى ذلك من الأمور. فإذا الآن الناس تحرم من الجحفة، أهل الشام والمغرب ومصر وما إلى ذلك يحرمون من الجحفة، وهذا حتى لو كانوا في الطائرات ينوون، إذا كانوا فوقها ينوون. ولذلك يستحب على من كان في الطائرة أن يكون قد لبس إحرامه واغتسل في بيته، إنما فقط ينوي عندما يحاذي الميقات، واضح؟ فالذين ينزلون في جدة مثلا عليهم أن يحرموا في الطائرة عندما يحاذون ميقاتهم، لأن جدة ليست ميقاتا، ليست ميقاتا، فإذا يحرم في الطائرة. وتبعد الجحفة عن مكة بحوالي 78 و100 كيلومتر، 178 كيلومترا. يلملم هذا ميقات أهل اليمن، وتسمى اليوم السعيدية، تسمى اليوم السعيدية، وبعض الكتب القديمة يذكرها ألملم وبعضها أرمرم، لكن الثابت في الحديث يلملم. فهذا ميقات أهل اليمن والهند وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وأستراليا وهذه المناطق كلها، المناطق الشرقية هذه، هؤلاء كلهم يحرمون. وقد نقول إن أيضا مواقيت الصومال وإفريقيا كلها من جنوبها، لأن هؤلاء جميعا يمرون عبر اليمن إلى الحجاز. إذن هذا ميقات هؤلاء. وتبعد يلملم عن مكة بحوالي 54 كيلومترا، حوالي 54 كيلومترا، فهي يعني قريبة جدا من مكة. سبحان الله. وبقية ديرهم بحال اللي قلت لهم جحفة، كم قال؟ 178. على أي حال لعل الطرقات تختلف. ميقات أهل نجد، وهو قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب، واليوم لا يسمى لا قرن المنازل ولا قرن الثعالب، يسمى القرن هو الجبل، الجبل المستطيل يعني، يسمى اليوم السيل الكبير، يسمى السيل الكبير. إذن هذا السيل الكبير يبعد عن، يطل على عرفات، جبل يطل على عرفات ويبعد عن مكة بحوالي 94 كيلومترا. هكذا عندك حوالي 94 كيلومترا. أنا لم أعتمد بتاتا على هذه، على العرف الناشر، نظرا لأنه لم يفصل في أدلة هذا الفصل كله، ما أدري لماذا لم يفصل فيها. وأما أهل العراق فذات عرق، وهذا ميقات أهل العراق وخراسان وتركستان وإيران وأذربيجان وروسيا، هذه المناطق كلها، والصين، هؤلاء كلهم إذا مروا من هذه المناطق يعني يحرمون من ذات عرق، وهي منطقة في شمال نجد، وتبعد عن مكة بحوالي 94 كيلومترا. من هؤلاء الذين يحرمون من هذه المواقيت، هؤلاء خارج حدود المواقيت. طيب الذين داخل المواقيت يعني أنهم يعيشون في جدة، في الحديبية الشميساني تسمى الآن الشميسي، في هذه المناطق التي هي داخل المواقيت، ماذا يفعلون؟ هؤلاء يحرمون من بيوتهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يحرمون من مكة، وذلك استحب العلماء لأهل مكة يحرموا من الحرم نفسه، هذا للحج. أما للعمرة فمن كان في مكة فيخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة، يعني إلى أقرب محل خارج الحرم. ولذلك من أراد أن يعتمر من مكة أين يذهب؟ يذهب إلى التنعيم، يسمونها مساجد عائشة اليوم. لماذا يسمونها مساجد عائشة؟ لأن عائشة رضي الله عنها خرجت إلى التنعيم وأحرمت ثم دخلت إلى مكة، هذا في العمرة. أما في الحج فيحرمون من بيوتهم. واضح يا إخواني؟ طيب يا أخي، من كان داخل ميقات وخرج الحرم أهل الحل من أين يحرم؟ من بيته. حتى أهل جدة، أهل جدة يحرمون من بيوتهم من جدة. متى وقت حلق الرأس في كلامة؟ بعد أن تنتهي من السعي بين الصفا والمروة. سنتكلم عن عمرة إن شاء الله. طيب هل تسمعني يا أخي؟ هناك مسألة ذكرها العلماء، إنسان يقيم في مكة وليس من أهلها، بمعنى أنه ذهب لعمل أو اجتماع أو مؤتمر أو ما إلى ذلك وأراد أن يعتمر، هل يرجع إلى الميقات أم يحرم من مكة نفسها؟ هذا يحرم من مكة نفسها لأنه لم يذهب للعمرة، هو ذهب لاجتماع أو لعمل، فهذا يجوز أن يحرم من مكة، ويستحب له كما قال العلماء رحمه الله أصحابنا، قال يستحب له أن يذهب إلى ميقات أهل بلده ويرجع، هذا أفضل. لكن لو أحرم من الحرم نفسه لا حرج عليه إن شاء الله، هكذا قالوا رحمه الله. نعم يا أخي. ذو حليفة هي الآن داخل حدود المدينة، فمن أين يحرم ساكن المدينة الذي موقعه بعد أبيار علي ولكنه قريب منه؟ والله إذا كان قريبا من أبيار علي فيحرم من أبيار علي، لكن إذا كان، والحقيقة ذو حليفة ليس داخل، ليس في المدينة نفسها، هو يعني بعيد عن المدينة بحوالي 15 كيلومتر، صحيح أن البنيان يتصل لكنه يتصل كما تتصل المدن كلها، فهو ليس داخلا في جزء نفس المدينة، فالمدينة ومن حولها من القرى يحرمون من أبيار علي. نعم نعم. رجل من الشام زار جدة ثم نوى العمرة من جدة، فمن أين يحرم؟ يحرم كما ذكرت لك، إما يحرم من جدة وإما أن يذهب إلى الجحفة ويرجع ثانية، هذا وهو الأفضل على ما ذكره علماؤنا رحمه الله. يعني أنت إذا ذهبت إلى جدة فيستحب أن ترجع إلى الجحفة وتحرم منها. نعم. انتهت الأسئلة يا أخي. رجل زار مكة بلا نية حج أو عمرة ثم أنشأ نية في مكة، فمن أي نفس الجواب يا أخي، نفس هي نفس الصورة السابقة. هل عرف من الحرم؟ عرف والله أعلم ليست من الحرم، لا ليست من الحرم. رجل زار مكة بعمرة ثم تحلل وبقي في مكة أياما ثم نوى عمرة أخرى، من أين؟ من التنعيم، يحرم من التنعيم وهو أقرب الحل، أدنى الحل هو التنعيم. أقول أدنى الحل هو التنعيم، تسمع؟ نعم بارك الله. هل يشترط؟ لا، اللون الأبيض ليس شرطا في الإحرام، لكن هو الأفضل وهو المستحب، لكن يجوز للإنسان أن يلبس. ما الفرق بين النقاب والخمار؟ الخمار هو ما تغطي المرأة به وجهها. حقيقة الخمار يا أخي، شوف الخمار الصواب أنه ما يغطى به الرأس، لكن لو أن المرأة سدلته على وجهها من رأسها فهو نوع من أنواع الخمار لأنها تخمر وجهها. والنقاب هو ما تشده المرأة على وجهها، يعني تشده هكذا على وجهها. ولذلك تجدون المشايخ الآن في الحجاز والجزيرة العربية يتحدثون عن لبس المرأة للنقاب ويستنكرونه. فالإنسان خارج الجزيرة لا يفهم كيف يستنكرون النقاب، النقاب هذا مستحب يعني. لكنهم كانوا قديما تغطي المرأة وجهها كله فلا يظهر منه شيء، تسدل على وجهها، لذلك يسمونه الآن الإسدال. فبدأ بعض الشابات يكتفين بالنقاب مع كشف العينين، فهذا الذي أنكره بعض العلماء المعاصرين. لغة الخمار هو غطاء الرأس، نعم، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فالخمار هنا هو غطاء الرأس. هل واجب فيما يلبس في القدم أثناء الإحرام أن يظهر منه مشط القدم أو العقب أو كليهما؟ لا لا، المهم أن لا يغطي الكعبين، المهم أن لا يغطي الكعبين. هل يجوز تغطية الوجه والقدمين أثناء النوم نوم المحرم؟ أما القدمين فلا حرج، أما الوجه لا، الوجه والرأس لا، لا يغطي على الراجح من أقوال أهل العلم. هل على المحرم شيء إذا اغتسل أو حك رأسه وجسمه فوقع شعر؟ لا إن شاء الله لا حرج. ما الحكمة من رمي الجمار؟ يعني هو تذكير بذكريات إبراهيم عليه السلام وذكريات هاجر وذكريات إسماعيل، أي كلها. يقال إن إبراهيم لما جاء ليذبح ولده تمثل له الشيطان 3 مرات، ففي كل مرة يرجمه بالحجارة ويستعيذ بالله منه، يقال هذا والله أعلم. لماذا فرق بعض العلماء بين حجاب أمهات المؤمنين وباقي النساء؟ لأنه ثبت أن النساء يجوز كشف وجوههن بخلاف أمهات المؤمنين، فبإجماع الأمة لا يجوز لهن كشف وجوههن، فمن ذلك جاء هذا الفرق. ولعلنا نقف ها هنا، والحمد لله، صلى الله على رسول الله وعلى صحبه وسلم. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم، النعم همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.